الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وفي ختام القاعدة الثانية، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتندخل في قاعدة فرعية من الأهمية بمكان، وأقول من الأهمية بمكان لأنها لابد لمن اجتهد وأراد أن يرجح بين الأقوال ويظهر له التعارض، سيحتاج إلى معرفة هذه القاعدة، لأنها تتكلم عن التعارض الذي قد يحدث بين الأصل والظاهر وكيف يكون الترجيح. لذلك هي قاعدة مهمة وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى ضبط، لذلك أرجو عدم المقاطعة حتى أنتهي من الجزء الذي سأقوله، وأنا سأحاول بإذن الله أبسط قدر المكان الإمكانية وأتي بأمثلة كثيرة حتى تظهر المسألة، لكن هي تحتاج أرجو الانتباه والمراعاة معي وعدم التشتيت، لأن القاعدة تحتاج إلى ذلك ولها فروع ولها أمثلة. فنحتاج أولا سنؤصل القاعدة ونتكلم عنها بأمثلة، ثم نشرع في كلام المؤلف بعد ذلك. لكن سنقرأ أولا قول المؤلف رحمة الله عليه، قال: وتعارض الأصل والظاهر الضابط في ذلك ما حرره ابن الصلاح، حيث قال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد فالراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف، انتهى. فالأقسام حينئذ أربعة. هذه القاعدة وتسمى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، والتعارض هنا يقصد به يعني تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم المستنبط من أحد الدليل من أحد الدليلين الحكم الآخر الذي هو عليه الدليل الآخر، سواء كان دليلان آيتين أو آية وحديث أو حديثين. وهو التعارض هنا في الأحكام المستنبطة من الدليلين، في الأحكام المستنبطة، وليس المقصود تقابل الآيات أو الأحاديث، لا، الأحكام التي ستستنبط من هذه الآية من أدلة هو الذي يظهر فيها التعارض. عندنا في القاعدة تكلم عن شيء اسمه الأصل والظاهر. الأصل تكلمنا عنه في اللغة يبنى عليه غيره، أسفل الشيء هو كأصل الشجرة، أصل الدار، أساس الدار، هذا كله أصل، هذا في اللغة. الأصل في الاصطلاح عندنا يطلق على معاني عدة، يعني يطلق الأصل ويراد به الدليل الشرعي. نقول مثلا الأصل في تحريم الخمر في الكتاب قوله تعالى: حرمت عليكم الخمر، هذه الآية نقول هي الأصل في الحكم، يعني هي الدليل على التحريم. قد أيضا في هنا مادتنا القواعد الأصل فيه القاعدة، نقول الأصل قاعدة اليقين لا يزول بالشك في ما نحن فيه مثلا. أيضا يسمى الأصل المقيس عليه، الشيء اللي بيقاس عليه، اللي هو الأصل وفرع. في القياس عندنا أصل وفرع، الشيء اللي بيقاس عليه يسمى أصل. كمثلا قياس النبيذ على الخمر، الخمر بالنسبة للنبيذ، النبيذ فرع نوع من أنواع، والخمر هو الأصل، وما خمر عقل، فكل ما كان يخمر يقاس على أنه من الخمر. فكما قلنا في القاعدة السابقة، الأصل في الكلام الحقيقة، هذا عند السامع كما قلنا. أو الأصل أيضا الاستصحاب، الاستصحاب البراءة الأصلية مثلا، أو الاستصحاب حكم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا يا رسل كلوا من الطيبات. فيقول الأصل الحل في الأطعمة استصحاب الأصل هذا وحل لكم البيع وحل البيع حرم وحرم وحرم الربا وأحل البيع وحرم الربا. فيقول الأصل في البيع الحل، نستصحب هذا الأصل حتى يأتي دليل يخرجنا عنه. استصحاب طهورية الماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل طهورية الماء فنستصحب اسمه. هذا استصحاب الأصل معنا حتى يأتي دليل يخرجنا عن هذه الطهورية. أو نقول الأصل براءة الذمة، الأصل أن الناس الذمة بريئة من أي التزامات وحقوق إلا أن يأتي ما يشغل هذه الذمة، سواء بعبادة بدليل أو بمعاملة بدين وغير ذلك. يبقى هذا هو معنى الأصل، يعني هو في كل ما ذكرناه هذا يراد به يسمى الأصل. ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة وظهور الشيء، يعني ارتفاعه، كان يبرز بعد أن كان خفيا فيبرز ويرتفع، فكان هذا الظاهر. يبقى هو البارز، هو الواضح، هو المنكشف، وهو الغالب، وهذه مهمة أيضا. الظاهر يأتي معنى الغالب على الشيء، كما يقال مثلا ظهر الحمل، يعني ظهر أثره، فيقال ظهر الحمل لذلك. الظاهر عند أغلب العلماء هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، إلى ذهن السامع، المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع من بين المعاني المختلفة التي ممكن يحتملها اللفظ. يعني لو قلت الآن رأيت اليوم أسدا، الراجح أنه في الحيوان، لأن الكلام أن الأسد هو الحيوان، والمرجوح هو الرجل الشجاع، فالظاهر أن يقصد به الحيوان. فهذا معنى الظاهر، أنه ممكن يكون للشيء أكثر من الاحتمال، لكن الذي ظهر أخذت به هو يسمى الظاهر، بخلاف النص. عندنا كنا ما أدري تكلمنا فيه، النص في الشيء اللي هو لا يفيد الاحتمال واحد، الكلام ليس له معنى واحد هذا النص. أما الظاهر أن الكلام له أكثر من معنى، والذي ظهر وتبادر إلى ذهن السامع هذا يسمى الظاهر، وهو يكون الراجح. يبقى الظاهر هو الغالب التي يترجح وقوعه، وممكن الظاهر هو الحالة الطارئة اللي هي غير الأصل. بقى ده يبقى لنا هيفرق لنا زي ما بين الأصل وبين الظاهر. يبقى الظاهر الحالة الطارئة الراجحة، الأصل المستقر عليه، الظاهر اللي هو حالة طارئة وهي راجحة. طيب مثال مثلا نبين فيه الأصل والظاهر، مثلا نأتي بأمثلة كثيرة إن شاء الله حتى نبين. مثلا الأم أو الأب أرسلوا الولد للمكتبة، ابنهم للمكتبة، قال له اشتري لي قلم أحمر، اشتري لي قلم أحمر. جاء من المكتبة بقلم اللون له الخارجي أحمر، أراد أن يكتب الأب، لا بيكتب بأسود، فقال له أنا قلت لك قلم أحمر، قال له القلم أحمر لونه أحمر، هو من برا لونه أحمر. قال له لا ما أريد هذا، أنا أريد قلم يكتب باللون الأحمر. فارجع رجعه، فراح لصاحب المكتبة قال له لا ما في ترجيع، أنت طلبت قلم أحمر وأنا أعطيتك قلم أحمر. الأصل هنا أن القلم لونه أحمر، ما في إشكال، لكن الظاهر أنه كان الأب يريد الكتابة باللون الأحمر، فيريد الحبر أن يكون أحمر، فحدث تعارض الآن عند صاحب المكتبة. هو يقول له أنا معي الأصل، أنت طلبت لون أحمر أنا أخرجت لك لون أحمر. الظاهر وما كان يريده بأنه يريد أن يكتب باللون الأحمر، يريد حبرا أحمر، فهنا حدث التعارض ما بين الأصل الذي تمسك به صاحب المكتبة بأنه أعطاه لونا أحمر خلاص، والظاهر الذي كان يريده الأب بأنه يريد أن يكتب باللون الأحمر. هذا يقرب لنا معنى الأصل ومعنى الظاهر الذي يريده. أو واحد مثلا جالس في مطعم وبيأكل، فطلب يشرب اللي هو الكنز مثلا، فقال له أنا عايز علبة بيضة، على انه في الوان بيقولوا اصفر ابيض اسود متعارف عليه يعني، من غير يروش الماركات فيقول له انا عايز اشرب اصفر ابيض اسود، فقال له انا عايز علبه بيضه. فالراجل راح جايب له البيبسي الدايت الابيض اللي هي لونها ابيض من بره. الاصل انه جاب له العلبه اللي يريدها اللي هي لونها ابيض اصلا، انه قال له انا عايز علبه بيضاء كنز بيضاء. والظاهر انه كان يريد اللي هو الصودا مثلا، ما يريد اللي انه ما يقول ابيض يبقى يعطي الشيء الابيض اللي هي الصودا مثلا مش الاصفر او الاسود. فهنا هذا معه الاصل وهذا معه الظاهر. هنا حدث تعارض بين الاصل وبين الظاهر. مثال اخر، واحد راح يزور صاحبه اخ له طالب من طلبة العلم، فدخل مكتبته ويقلب في الكتب وجد كتابا عليه اسمه، يعني محمد راح يزور زيد فوجد كتاب عند زيد عليه اسم محمد داخل مكتبة من زيد. الاسم يدل على ان صاحب على ان الكتاب لمحمد، يبقى هذا يدل على ان الاصل ان هذا الكتاب لمحمد. لكن الظاهر بيقول بان الكتاب عند زيد في مكتبته في يد زيد. فهنا محمد يدعي يقول له هذا كتابي عليه اسمي، يقول له لا هذا كتابي ده في مكتبتي، انت وجدته فين؟ في بيتي في مكتبتي، كيف يكون كتابك؟ يقول له الاصل معي الكتاب عليه الاسمي، وانا اقول له الظاهر معي لان الظاهر هو اللي يد على الكتاب ويدي انا التي على الكتاب الان. فهنا ياتي الفقيه يرجح، لابد ان يرجح، طب سيحكم للكتاب بمن؟ فهنا من الات احنا سناتي للتفصيل لكن انا ابين. يقول ينظر ان كان معلوم بان محمد ده يبيع كتبه، كان يعني يشتهر انه ممكن يبيع الكتب الخاصه به، فيرجح قول زيد على انه زيد ممكن يكون اشترى هذا الكتاب. لكن لو كان المعروف ان محمد كريم بيعير الكتب لكن لا يبيع، يعير لاصدقائه الكتب، فكانه ممكن يكون اعار هذا الكتاب لزيد وزيد لم يرجعه وتناسوا او جحدوا او غير ذلك، فهنا ممكن يحكم بان الكتاب، لان الاصل هنا يرجح الاصل على الظاهر. فهنا هذا مثال يبين الفرق بين الاصل وبين الظاهر. يبقى في كل مسألة قد يتعارض أصلان، قد يأتي أصل وأصل يتعارضان، قد يأتي أصل وظاهر كما بينا الآن في الأمثلة ويحدث التعارض. فهنا لابد من الترجيح ولابد من أدلة. هل نرجح دليل الأصل؟ عندنا هيكون أربع أقسام، إما عندنا سنرجح يعني عندنا أربع حالات كما هو قال، يتعارض أصلان أو يتعارض أصل وظاهر وظاهر وأصل أو ظاهرين. إما يترجح دليل الظاهر سيحكم به بلا خلاف، إما سيترجح دليل الأصل سيحكم به بلا خلاف، إما سيكون هناك تعارض فهيبين لنا في حالات كيف نحكم فيها بالأصل وكيف نحكم فيها بالظاهر. طيب اذا عندنا الان مثال اخر ممكن نبين ليه ايضا من الامثله. رجل اراد ان يصطاد فجرح صيدا، يصطاد صائد جرح صيد جرحه وغاب عنه تركه، ثم وجدوا ميتا بعد ذلك، أو وجدوا وقع في بئر مثلا ورجع لها في بئر وجرحوا أولا ثم وجدوا وقع في بئر. فالآن نرجح الأصل أنه جرح الصيد وغاب عنه ثم وجدوا ميتا، هل موتته بسبب الجرح أم يكون بسبب آخر؟ لو كان هنا ينظر، لو كانت الجرح ظاهر ان النكاية فيه قوية فممكن يغلب على الظن انه مات بسبب الجرح، ان كانت الجرح كان فيه ضعيفا ومات فقد يكون الموت بسبب آخر كوقع في البئر فماء فغرق في البئر. مين الأصل ومين الظاهر؟ الأصل إن هو الآن هو ضربه، الأصل بأن هو قد أصابه ففي جرح عندنا الأصل، لكن الظاهر الآن إن هو مات وسبب الموت قد يكون مثلا الوقوع في البئر أو يكون مثلا أي سبب آخر. فهل هنرجع للأصل بأنه قد جرحه بالفعل، ولو كان الجرح قويا فنقول قد مات بسبب الصيد فيحل، أو هنرجح الظاهر بأنه مات بالغرق في البئر لما وقع في البئر يبقى هؤلاء ميتا، هذا هو الظاهر. سينظر على حسب الترجيح، على حسب كما قلنا الآن في قوة الجرح مثلا اللي موجودة. يبقى عندنا الآن أيضا مسألة أخرى تبين الظاهر والأصل. رجل كان يعني يحب زوجته جدا، فلما رأى طائر في السماء قال له إن لم أصطاد هذا الطائر اليوم فأنت طالق، ثم اصطاد في ذلك اليوم طائرة من نفس الجنس، حمامة معدية كده، قال الحمامة دي إذا ما اشتريت إلا ما اصطادهاش اليوم فستكوني طالقة. مر ساعة ساعتين واصطاد حمامة. الآن إحنا عندنا تردد، بس مش من أصل، مش من أصل وظاهر، ده من أصلين. الأصل الأول عندنا تردد، إحنا مش عارفين اللي اصطادوا دوت هل نفس الحمامة ولا مش نفس الحمامة والطائر هذه. قال لا، لو ما اصطدتوش اليوم فأنت طالق. هو اصطاد، لكن إحنا لا نعلم هل الاصطاد الآن نفس الحمامة التي حلف عليها أو التي قال عليها تعلق عليها الطلاق أم حمامة أخرى. طب في تعارض الآن أصلين، إيش الأصلين المتعارضين معنا؟ الأصل الأول بقاء النكاح، لأن عقد النكاح ساري باقي، لم يأتي شيء ينقضه إلى الآن. الأصل إن في نكاح بين الزوجين موجود، يبقى ده أصل أول. الأصل الثاني عدم اصطياد الطائر الذي علق النكاح عليه، لأن إحنا ما نعلم هو في طائر لازم يعلق عليه النكاح، عدم اصطياده ما عندناش يقين إنه اصطاده الآن، فبقى عندي تعارض بين الأصل الأول وتعارض بين الأصل الثاني، لابد هنا من ترجيح. المسألة هذه رجحها النووي، لأن هذه عندنا في الفقه، قال الراجح عدم وقوع الطلاق. عندي الأصل الأول بقاء النكاح، الأصل الثاني أن الطائر مصيدة الذي حلف عليه، بس وقع شك في الطلاق الثاني، في الأصل الثاني، الأصل الثاني فيه شك، احتمال يكون اصطيدة واحتمال لم يكون اصطيدة. قال ليش؟ لأن بقاء النكاح ثابت، ولو خدنا عملنا بالأصل الثاني هيكون ارتفاعه مشكوك فيه، فنبقى على الأصل وهو بقاء النكاح، فرجح بقاء النكاح. يبقى إذن عندنا في المسألة هذه الركن الأول هو الأصل، والأصل دائما هو الحكم المستصحب. الحكم المستصحب في المسألة إذا كان نكاحا يبقى الأصل بقاء النكاح، إن كان صيدا يبقى الأصل هنا المصطاد، إن كانت طهارة يبقى الأصل بقاء الطهارة. يبقى الأصل هنا لابد ننظر إليه هو الحكم المستصحب، سواء كان الحكم المستصحب ده العدم، يعني ما كانش موجود فأنا ماشي بالعدم اللي موجود أصلا، أو براءة الذمة مثلا، يعني كما يشك المصلي في هو صلى ثلاثة أم أربعة، براءة الذمة أنه لا بد أنه كان صلى ثلاثة، الأربعة دي الزايدة لا مازال هو لم تبرأ ذمته به، أو يبنى على الأقل كما نقول هو المتيقن. أو واحد مثلا رمى حصى بيرمي في الجمرات فرمى وهو لم يتأكد هي دخلت ولا ما دخلتش، الأصل إيه؟ عدم الرمي. الأصل أنه لم يرمي، والمشكوك فيه أنها وقعت، يبقى الأصل عدم الوقوع وبقاء الرمي عليه لم يجزئه هذه. واحد مثلا ضرب واحد في خناقة زي ما بيقولوا، فبعد الخناقة المجني عليه قال الضرب ده جاب لي شلل في عضو من الأعضاء والعياذ بالله، فالجاني قال لا، قال الشلل ده كان عند المجني عليه أصلا قبل ما نضربه، الجاني قال ايه ده الشلل ده اللي في ايده كان اصلا موجود قبل ما انا اضربه، والمجني عليه قال لا الشلل جاءني بسبب هذه الضربة. عندنا قولان، احدهما قول الجاني، ده اصل. ليه الاصل؟ لان الاصل في الجاني براءة الاصل في الانسان براءة الذمة. انتبهوا، الاصل براءة الذمة، فكأن قول الجاني هذا اصل في الاول، ان الاصل براءة ذمته، لابد عشان اشغل ذمته بعقاب ان يثبت. فلو قال لا ده هو كان عنده الشلل هذا، انا ضربته نعم، انا ما قلتش انا ما ضربتوش، لكن الشلل كان في ايده قبل ضربي. طب الثاني هذا اصل، لان الاصل فعلا بان الانسان بريء ذمته. قول المجني عليه هو الظاهر، لان الظاهر الغالب من الاعضاء الانسان السلامه، الاصل ان انسانه سليمه اعضاؤه سليمه، فهنا لابد ياتي بقى القاضي ويحقق ونشوف هنغلب الاصل قول الجاني براءة الذمه ام نغلب. وممكن يكون قول المجني عليه ده اصل ايضا وليس بظاهر، لانه ايضا الاصل براءة اعضاء الانسان من التلف. فتأتي الأسباب التي سترجح لنا، دي ستأتي معنا. أنا كل اللي احنا بنحاول نستعرض معنى الأصل كيف يكون هنا أصلا وكيف يكون ظاهرا. مثلا مرأة مطلقة في العدة، كلما تسأل ما زلت في الطهر، ما زلت في الـ في الـ في الـ في العدة، الطهر لم ينقضي، وعدم انقضاء العدة يعني ما زالت هي في فترة العدة، تصدق قولها لأن الأصل عندنا بقاء العدة. ممكن تكون هي ليش بتقول كده؟ عشان هي عليه النفقة، هو الرجل عايز يخلص، هيقول العدة خلصت عشان ما يقعدش ينفق، هو يقول له لسه العدة ما خلصتش، لسه في حيض، لسه في طهر، لسه في حيض، لسه في طهر، الطهر طويل والحيض طويل، وهو عايز ينتهي، فهو يشكل يبعث يقول أنا العدة دي ما بتخلص، فهي كل ده هي تريد أنه يظل ينفق عليها. فهنا القول قولها لأن الأصل عدم انقضاء العدة إلا بدليل ينقلنا عن انقضاء العدة. منها أيضا انتظار المرأة التي فقد زوجها 4 سنين حتى يقسم المال. قالوا ليش؟ الأصل بقاؤه على الحياة، الأصل بقاء الإنسان على حياته لأنه موجود، ما دام ولد يبقى الأصل بقائه، والظاهر موته لانه مفقود مش لاقينه، لا بيتكلم ولا بيروح ولا مش عارفينه في اي بلد ولا اي شيء. معنى اصل بقائه، لذلك المساله دي اختلف فيها كتير المذاهب، المساله رجعوها في الاخر مفيش دليل الى افتاء القاضي في البلده او ما يراه ولي الامر يحدد 4 سنين 10 سنين. يعني عندنا في المذهب فيما اذكر الان ممكن ما عندنا مده يجعلونه مفتوحه، في المذهب عندنا يجعلونه مفيش مده للمفقود حتى يتبين بانه قد مات. وهذه طبعا هتصادم أصل آخر لتعليق المرأة الآن في كل شيء، وتعليق المال والورث، والملكية قالوا 4 سنوات مش فاكر الشيء، الحنابلة قالوا كم، لكن في الآخر هو رد إلى إفتاء ولي الأمر أو ما يحكم به ولي الأمر في هذه المسألة يرفع فيها الخلاف. لكن أنا أخذها الآن فقهيا بأن الأصل بقاء الحياة، والظاهر هنا هو الموت. الأصل بقاء العدة، والظاهر ممكن يقول المدة طالت، المدة طالت فهو يطلب أن العدة تكون انتهت، فهي تقول لسه العدة لما تنتهي، والأصل هو بقاء العدة كما هي، لأن ده اللي احنا متأكدين منه أنه طلقت وهي في العدة. طيب يبقى إذن الأصل وبقاء المكان، مكان الاصل بقاء الشيء اللي مكان عليه، يعني استصحاب العدم البراءه الاصليه براءه الذمه وهكذا. الظاهر هو الحاله الطارئه كما قلنا، الحاله الطارئه الراجحه. طب كيف نقول بالظاهر؟ اما بدليل شرعي، يعني متى نقول ان هذا الظاهر ينظر اليه ويرجح؟ إما يأتي دليل شرعي على ترجيح الظاهر، منها اليد، اليد في الشيء في الدعوة. يعني الأصل لو ادعى واحد على واحد شقة، أو ادعى على واحد سيارة دي سيارتي، وقال له لا دي سيارتي، الظاهر ننظر إلى اليد التي على السيارة، السيارة تحت يده هذه أقوى في الظاهر، لأن الأصل عدم الملك، الأصل الإنسان لا يملك، والملك شيء بينشأ، الأصل الإنسان مش بيولد عنده شيء، لا ده بيولد ما عندهش شيء، فحتى يتملك بينشئ عقود وينشئ أشياء، فالأصل عدم الملك، والظاهر من اليد الملك. فلما تكون اليد تحت السيارة تحت يد أحد فنرجح هذا الظاهر لأن يده تحتيه، واليد تفيد الملكية الشيء، يبقى من أحد الأدلة التي يرجح بها الظاهر أو من أحد أن يكون اليد في الدعوة كما يقال. الأمر الثاني حاجة يسمى اضطراد العادة، اضطراد العادة يعني اعتيد عند الناس ان هذا الشيء يكون كذا، بمعنى متعرف عليه ان اواني الفخار زمان كانت تصنع من السرجين، والسرجين نجس، فالاصل اللي هو طهارة الاشياء، الاصل عندنا طهارة الاشياء، لكن الظاهر الان ان هذه الاواني تصنع من السرجين والسرجين نجس، فقدم الظاهر باضطراد العادة المتعرف عليها بان هذه اشياء تصنع من مادة نجسة، فحكم بنجاسة هذه الأواني على أن الأصل في الأواني الطهارة. منها أيضا لو نظر المرء إلى ماء خارج من الحمام طالع عزكم الله من الهارب من الحمام كما يقال، الأصل طهورية الماء، لكن الظاهر أن الماء الذي يخرج من الحمامات فيه ما فيه من النجاسات، فيحكم بطهورية بنجاسة الماء على ظاهره الذي يهرب من الحمام على أنه نجس، لأن هذا المتعارف عليه بأن الحمامات فيها ما فيها من النجاسات. أنا أتكلم قد يكون المثال هنا ممكن يحقق في الحديث بقى معنى، لأن في مواسير خاصة بالصرف وفي مواسير خاصة بالمية فممكن ينظر، لكن إذا اختلط ممكن تظهر إزاي الماء حوالين مكان موضع القضاء وفي ماء كثير يتسرب، فهنا الظاهر بأن هذا الماء نجس لأن هذا الموضع لا يكون فيه إلا ماء نجسا، فالعادة تقول بأن هذا الماء لابد أن يكون هذا نجس، مع أن الأصل فيه طهورية الماء، لكن انتقلنا من الأصل إلى الظاهر بأن العادة هنا تبين ذلك. طبعا عندنا أيضا مثال في المقابر، وإن كان أخذ فقهيا ليس عقيديا، لأن عندنا إشكاليات في المسألة دي في المذهب في مسألة القبور، هم يرون تحريم نبش القبور أو يعني يرون بعدم الصلاة في المقبرة للنجاسة لعلة النجاسة، هذا الكلام طبعا من ناحية نحن لا نراه، نرى أنه أصل التحريم جاء في العقيدة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، لأن العلة النجاسة، انتبهوا العلة في عدم الصلاة في المقبرة عندنا في المذهب النجاسة، ليست المسألة التحريم من باب العقيدة، لا للنجاسة فقط، لنجاسة أعضاء الإنسان بتتحلل وتختلط فبيكون التراب كله والمكان كله ينتشر فيه النجاسة. فقالوا إذن المقبرة، وهذا قالوا العز بن عبد السلام، المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، شكت هي نبشت أم لا، عندنا في تحريم الصلاة قولان، حرام لأن الغالب على القبور النبش، والثاني يجوز لأن الأصل الطهارة، هو عنده تعارض هنا، الأصل في الأرض الطهيرة أنها طهورية، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، لكن إذا نبشت المقبرة أصبحت انتشرت النجاسة فيحرم الصلاة لانتشار النجاسة، فالظاهر، فقالوا هنا الظاهر كان على أزمانية كما يقال، أو الظاهر أن القبور بتنبش حتى يعني تنبش لأنه بتدفن فيها أكثر من مرة فممكن تنبش، فقالوا الظاهر على أنها أو الغالب أنها تنبش فيكون انتشرت النجاسة فيحرم الصلاة فيها، والثاني يجوز لأنه ظل على الأصل، هنا حكم الأصل وهو الطهارة وترك الظاهر وهو نبش الغالب نبش القبور وفيه النجاسة. أنا كل هذه الأمثلة أنا لا يهمني الحكم الفقهي فيها، أنا يهمني كيفية معرفة الأصل وكيفية معرفة الظاهر، ثم سيأتي بعد ذلك معنى كيفية الترجيح، لأن القاعدة مهمة كما قلت، أنا لن أقول كل اليوم طبعا أنا أجزئها، بس كل اللي أنا فيه الآن في الأمثلة كيفية النظر للأصل والظاهر. طيب قلنا الظاهر الآن ممكن يرجح بالدليل كما قلنا بالدعوة اليد مثلا، أو العادة باضطراد العادة أيضا. منها أيضا في افتراض العادة كما ذكر ابن رجب في القواعد، إذا أسلم الزوجان قبل الدخول عقدوا أسلام، كانوا كافرين، كانوا كافرين وأسلموا، فقال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح هنا، وقالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح بينهما. يعني حدث أن الأصل هم عاقدين بس كانوا على الكفر فأسلموا، فالزوج قال أسلمنا معا فالأصل بقى عقد النكاح، وقالت الزوجة بل على التعاقب. على من يقول يعني أن دي عند الحنابلة أن لو حدث تعاقب يفسخ النكاح، وأن الراجح غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عقد زينب رضي الله عنها مع مين ابن العاص اللي هو أبو أمامة زوجها العاص بن وائل، نعم العاص بن وائل، لما رد لما ردت لما رجع أسلم بعدها وردها النبي صلى الله عليه وسلم له بعقدها الأول. فالراجح إن إن إن إن يعني إن كان نفس الجنة يمكن أن ترد بالعقد الأول. المهم الموضوع الذي معنا الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج قال أسلمنا معا فعلى الأصل النكاح يبقى، قالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح، هيحدث هنا تعارض وجهان. الأول لما نأخذ بقول الزوج لأن الأصل معاه، ليه الأصل معاه؟ الأصل أنه في نكاح أصلا، فإحنا لا نستصحب الأصل سبق البقاء النكاح، فده قول الزوج فيظل النكاح كما هو. الثاني قول الزوجة، هو ليس قول الزوجة ظاهر هنا أو غالب، لأن الظاهر أن الإنسان بقى إسلامه يعني أن يحدث الإسلام في وقت واحد هذا نادر، لكن ممكن هو يسلم ثم يدعوها، أو هو يسلم أولا بدقائق ثم هي تسلم بعد ذلك أو العكس، فأن يحدث في وقت واحد نادر، والظاهر خلاف ذلك. فمعنى أصل بقاء النكاح قول الزوج، ومعنى ظاهر اللي هو الحالة الراجحة بأن الغالب بأن الإسلام لا يحدث في آن واحد وهذا نادر، فيحدث هنا التعارض، هل نرجح قول الزوج أم قول الزوجة؟ طيب سبب آخر لمسألة لترجيح الظاهر، السبب الأول أنا أعيده مرة أخرى، أن يأتي دليل شرعي مثل بقاء اليد على الشيء فهذا يفيد الملكية فيحكم هنا بالظاهر، أو اضطردت العادة بأن هذا يحدث بين الناس فأصبح هذا هو الظاهر الغالب فيحكم به مخالفة للأصل، أو يكون الظاهر هذا مضاف إلى سبب طاهر أو إلى سبب ظاهر، أنا آسف، أن يضاف إلى سبب ظاهر. فلو رأى أحد حيوان يبول في ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيرا، يعني شافه من بعيد حيوان يبول ثم ذهب إلى الماء فلقى الماء قد تغير، لا ندري هل التغير بسبب المكث أم بسبب البول من هذا الحيوان. الأصل طهورية الماء، ولو تغير بالمكث ليس فيه شيء، والظاهر أنه قد تغير ببول الحيوان فيه. فقال إمامنا الشافعي أخذ بنجاسة الحاق حالة على السبب الظاهر، وجد سبب ظاهر أنه رأى حيوان يبول في الماء ثم ذاب فرأى الماء قد تغير، هو نعم قد يكون متغير من قبل بطول المكث فعلى الطهورية، وقد يتغير بسبب بول الحيوان، فهنا عنده سبب ظاهر رأى أمام عينه بأن حيوان يبول فيه ورأىه متغير، قال يأخذ بالسبب هنا الظاهر ويترك الأصل. فإن رأى سببا ظاهرا عمل هنا بالظاهر وترك الأصل. طيب هذه كلها أمثلة بيناها في مسألة الأصل والظاهر. التعارض اللي يقصده المصنف إن ممكن يحدث كما بينا الآن التعارض بين الأصل وبين الظاهر، أو بين أصل وبين أصل، فلابد أن يحدث ترجيح. من ضمن الترجيحات اللي بيناها الآن الثلاث أسباب هذه التي يرجح فيها الظاهر على الأصل، لكن هو لابد أن نعلم أن الفقهاء هنا في القواعد يقولون إيش، أنه لا يقدم الظاهر على الأصل إلا إذا كان الأصل إلا إذا كان الظاهر قويا منضبطا، قويا ومنضبط. فإذا كانت دلالته ضعيفة من حيث الثبوت أو الدلالة لا نقدمه على الأصل. إيش الكلام ده معناه؟ يعني عشان أقدم الظاهر على الأصل، لأن أنا معايا أصل ماشي بيه، ما انتقلش منه إلى هذا الظاهر إلا إذا كان الظاهر ده قوي ومنضبط، وكانت دلالته، لكن لو كانت دلالته ضعيفة من سواء من حيث الثبوت كسند أو من حيث الدلالة لا نقدمه. يبقى إذن معنى الكلام ده إيش؟ إن يكون أول شيء الظاهر حجة شرعية. لو كان الظاهر حجة شرعية العمل به مقدم على التمسك بالأصل، لأن الأصل ممكن يكون استصحاب العدم، وممكن يكون البراءة الأصلية، ممكن يكون ثابت كما قلنا بالعدم أو بالبراءة. فلما يأتي حجة شرعية تنقلنا وقوية أعمل بها، لأن ما دام ثبتت هذه الحجة فهذا مقصود للشارع. ما أنزل لنا هذا الكتاب الآية أو الحديث وقد ثبتت من حيث الثبوت السند ومن حيث الدلالة إلا أن أراد به أن ينتقل من هذا الأصل إلى هذا الظاهر، فلابد هنا من العمل. ولأن أدلة الظاهر في الغالب، أدلة الأصل في الغالب بتكون عامة، ودائما الظاهر يأتي بدليل خاص. يعني عادة يأتي الأصل يكون عاما والظاهر يأتي بدليل خاص، فكأنه تعارض عام مع خاص أو تعارض مطلق مع مقيد. فهنا سيتم تقديم الظاهر لأنه معاه مستند شرعي وحجة شرعية. الأدلة إما تكون من كتاب وسنة الحجة الشرعية، أو تكون أسباب. إيه الأسباب الشرعية؟ شهادة، الرواية، أخبار الثقة. لو جه واحد يشهد بشيء سنعمل بشهادته وننتقل عن الأصل. لو واحد روى رواية سواء سنة أو رواية واقعة أو أخبر الثقة، كل هذه من الأسباب الشرعية مع الأدلة الشرعية التي تجعلنا ننتقل من الأصل إلى الظاهر. رجل كما قلنا الآن دعوة بينه وبين رجل آخر، قالوا السيارة دي ملكي، راحوا ذهب قالوا هذه سيارتي، أخذها السيارة دي ملكي، محمد قال هذا ملكي، راح واشتكى أحمد، لكن السيارة عند يد أحمد. لأن السيارة عند يد أحمد نقول هي ملك للثاني، هذا الأصل لأن تحت يده. لكن إن جاء محمد اللي هو المدعي ببينة شهادة شهود إن تم بيع، أو جاب ورقة ملكية باسم زي السيارة، صحيح السيارة تحت إيده في جراجه، جراج محمد، لكن أحمد راح جاب عقد بيع وفي شاهد عليه اثنين، جاب رخصة العربية مثلا باسم بنفس الأرقام أثبت الملكية، هذا ظاهر. فقدمنا هنا الظاهر على الأصل لأنه أتى بسبب قوي، منه الشهادة ثبوت الملكية أصبحت حجة شرعية قدمنا بها الظاهر على الأصل. معلش يا شيخ. لا معلش خلص، أنا هفتحها لكم، أنا عارف بس يعني خلص الجزئية دي اكتبوها، بس أنا عندكم دقيقة بالضبط هفتح قبل ما أقول الأدلة للقاعدة هذه. الثاني أن يكون كما قلنا الظاهر منضبط وقوي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فلما يكون منضبط وقوي من حيث الثبوت فيكون أقوى من الأصل، مع أنه ظن وغالب ظن، لكن هيكون أقوى من الأصل، سيرجح على الأصل. طيب أدلة ثبوت هذه المسألة، أدلة ثبوت القاعدة هذه اللي تكلمنا عنها، لما يتعارض أصل مع ظاهر والترجيحات هذه كل اللي تكلمنا عنه الآن، ما أدلة ثبوت هذه المسألة عندنا من الشرع، من الكتاب ومن السنة؟ هذه أيضا كما قلنا دي قاعدة فرعية عن قاعدة الكلية الأصلية اليقين لا يزول بالشك. فأي دليل تكلمنا عنه في إثبات قاعدة اليقين لا يزول بالشك يكون دليلا لهذه القاعدة، ده مبدئيا كأدلة عامة. طيب من الأدلة الخاصة من الكتاب قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المنطوق على أن الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء سيجلدون 80 جلدة. ده منطوق الآية. مفهوم الآية إيه؟ إذا أتوا بأربع شهداء قبل القول وثبت الزنا في حق المقذوف فيها أو المقذوف فيه، يبقى هنا الشهادة تدل على ثبوت الزنا على وجه الظهور لا على اليقين. اليقين أن المرء بريء، لكن لو أتى وأربع شهداء هذا ظاهر وعمل بالقول، نعم يعمل بالقول مع أنه ظاهر. كيف ظاهر؟ لأنه ليس بيقين، ممكن الشهداء يكذبوا، ممكن يخطئوا، لأن الأصل عندنا عدم الزنا، لكن تعارض الأصل عدم الزنا مع الظاهر اللي هو أمرنا به الله عز وجل في هذه الآية نعمل به، وهو أن لو جم أربع شهداء شاهدوا قبل قولهم، وهو ليس بيقين، نعم، لأنه ممكن يتفق الأربع شهداء، ممكن يخطئوا، ممكن واحد يوم يخطئ، ومع ذلك عمل هنا بالظاهر وترك الأصل وهو عدم الزنا. أيضا من قوله تعالى نفس الاستنباط سيكون: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات، يشهدوا أربع شهادات إنه من الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه، إلى آخر الآيات من سورة النور. فشهادة الواحد فيهم أربعة، يعني إذا الرجل رمى الزوجة العاذب إلا زوجته بالزنا ولم يكن له شهداء إلا أنه يشهده أربعة، هذا اللعان معروف، قبل شهادته بأربع مع أن اليقين عدم الزنا، لكن لما حلف بالله أربع والخامسة بعد ذلك عمل بالظاهر. طبعا هو لم يثبت عليها، لو هي أيضا حلفت لكن سيفرق، سيتم اللعان ويحدث التفارق، ولو حق عدم ثبوت النسب، هذا هو الثمرة في المسألة. ممكن لا يحكم عليها بالزنا، لأن هي لو حلفت هي كمان فخلاص سيدرأ عنها العذاب، لكن من حقه الآن أن يعني لا يحق النسب به في هذا اللعان. فالأصل هنا عدم الزنا، لكن تعارض الأصل مع الظاهر، وأمرنا الله أن نأخذ بالظاهر هنا وهو قبول الأربع شهادات أو أربع أحلاف أو من الرجل، وهنا من حقه أنه لا يثبت له النسب. أيضا من قوله تعالى، هذا يبين، هذه الأدلة تبين بأننا متى نترك الأصل ونذهب للظاهر. فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية بمنطقها تدل على جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان حتى يتبين الفجر، دلت بالمفهوم، وهذه مهمة جدا بقى في أحكام الصيام، دلت بالمفهوم على إيه؟ لا عبرة بالشك في طلوع الفجر ولا بالظن. ليش؟ إن الله قال حتى يتبين، فظل مع الأصل وهو بقاء الليل، والظاهر هنا طلوع النهار، هنا حكم بالأصل، حكم بالأصل اللي موجود الآن، وظلين عليه أنه قال حتى يتبين، فإن لم يتبين هو مع الأصل. من السنة في القاعدة هذه أيضا حديث عبد الله بن زيد قوله سريعا في مسألة الالتفات في الخروج من الصلاة، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم شيئا، أخرج منه أخرج منه شيئا أم لا، قال يا سلام: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هنا على الأصل تيقن الطهارة والشك في الحدث، فلا ينتقل أيضا حتى يتيقن أو يغلب على ظنه، ولا يسمع حتى يغلب على ظنه، لأن سماع الصوت والرائحة هذه ليست بيقين، هذه غلبة ظن. فإن حدث ذلك سيخرج من الصلاة، مع أن الأصل كان عنده، الأصل هو الطهارة، وهذا هو ظاهر لأنه غلب على ظنه بأن هذا هو ناقض، فبالتالي خرج من هنا، قدمنا هنا الظاهر على الأصل، أو غلبة الظن على الأصل. عن ابن عمر، سأختم خلاص، أنا أطلت. عن ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامهم وأمر الناس بصيامه. وجاء أيضا عربي قال: إني رأيت الهلال، قال: تشهد أني أن لا إله الله، قال: نعم، وأن محمد وأن محمد رسول الله، قال: نعم، قال: قم يا بلال فأزف الناس فليصوموا. هلال رمضان ثبت بشهادة رجل واحد، الأصل عدم الهلال، الأصل بقاء الشهر، والظاهر اللي هو الراجح اللي هو المخالف دخول الشهر ثبت قدمنا الظاهر بشهادة رجل، لأن الأصل عدم الدخول، قدمنا الشهر بشهادة الرجل وهو الظاهر على الأصل، دل ذلك على أن هناك حالات يقدم فيها الظاهر على الأصل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل قول وفعل وصام الناس على ذلك. لذلك علماؤنا يقولون يدخل الشهر بشهادة رجل واحد ويحتار بشهادة رجلين أو برجل أيضا على خلاف فقهي ليس لنا فيه. يبقى هنا هذا أيضا دلالة على أننا نقدم الظاهر على الأصل إن تحققت أمور معينة. الإجماع أيضا يعني أجمع العلماء رحمه الله على تقديم براءة ذمة المدعى عليه في الدعوة المجردة، دعوة واحد ادعى على أحد شيء، الأصل براءة المدعى عليه، براءة ذمته، وهذا هذا عمل بالأصل وتقديمه على الظاهر، إلا أن يأتي هذا الظاهر ببينة كما قلنا، لكن أجمعوا على براءة الذمة أصلا. اتفقوا أيضا على قبول شهادة العدلين، إذا شهد عدلان بشيء بشغل ذمة للمدعى عليه جم قالوا له نعم الرجل هذا رأيناه بيستلف مبلغ من المال من أحمد محمد استلف وإحنا رأيناه وكنا شاهدين على ذلك، مع أن الأصل براءة الذمة أنه ليس عليه دين، لكن لو جه شاهدين اتفق علماؤنا إذا جاء الشهود شاهدين عدلان وشاهد عدلان على بشغل ذمة المدعى عليه قبل، وانتقلنا من الأصل براءة الذمة إلى الظاهر، هذا كله إجماع عند أهل العلم. طيب هنا احنا كل اللي تكلمنا عنه الان هذا التقديم خلاص للقاعدة وتأسيس ليها. طيب نقف عند هذا، سندخل ان شاء الله بعد ذلك في كيفية كلام المؤلف والاربع اقسام التي تكلم عنهم وكيف يكون الترجيح بين الاصل وبين الظاهر، ويعني وكيف يكون تحرير النزاع، ثم ما هي المواضع التي يقدم فيها الأصل على الظاهر، والمواضع التي يقدم فيها الظاهر على الأصل، والمواضع التي تحتاج لترجيح فعلا. هذه نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم، ويعني الكلام بتاع اليوم لو ضبط سيسهل كثيرا للباقي خلاص. فأترك لو في مجال أسئلة وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي سبحانك الله بحمدك أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك.